الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان شرح الأصول من علم الأصول للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وإليك هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبق لنا في الدرس الماضي أن القياس ينقسم إلى جلي وخفي. إذن ما هو القياس الجلي؟ نعم، ما ثبت علته بنص أو إجماع أو ثبتت، نعم، أو كان ثبوت العلة فيه يعني كان مقطوعا بنفي الفارق بين الأصل والفرع. وقد تقدمت أمثلة هذا القسم، يعني القياس الجلي. بقي القياس الخفي. يقول المؤلف رحمه الله: والخفي ما تثبت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. نعم، هذا النوع من القياس يسمى بالقياس الخفي، وهو كل قياس لم تثبت علته بنص أو إجماع، إنما ثبتت بالاستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. طيب، إن قال قائل: القياس الخفي ما ليس بقطع أو ما سوى القطع، الخفي ما سوى الجلي، لكان ذلك التعبير صحيحا. لكن دائما التعريفات لا بد فيها من أمور ثبوتية حتى يظهر التعريف بأمور واضحة. طيب، يقول: مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم خلاف الأشنان فليس بمطعوم. هذا ما يسمى بالقياس الخفي الذي تكون علته مستنبطة استنباطا فلم يشهد لها نص ولا إجماع ولم يقطع فيها بنفي الفارق بين الأصل والفرع. لم يقطع فيه يعني في هذا القياس الخفي بين لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. وكلكم يعلم في دراستكم للفقه أن العلماء قد اختلفوا في علة ربا الفضل، يعني في علة جريان ربا الفضل في الأصناف الستة التي جاءت في حديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فقال بعض العلماء: العلة في جريان الربا في الذهب والفضة الثمنية، وذهب بعض العلماء إلى أن العلة فيهما كونهما موزونين. نعم، ثم في الأصناف الأربعة منهم من علل في العلة في جريان الربا في الأصناف الأربعة وهي البر والشعير والتمر والملح بكون الثلاثة البر والشعير والتمر من المكيلات، وبعضهم علل بكونها من الموزونات، وبعضهم علل بكونها من المطعومات، وبعضهم علل بكونها مقتاتة مدخرة. نعم، فالذين عللوا بالطعم دون الكيل أو عللوا بالاقتيات والدخار دون الطعم والكيل، يظهر من هذا اختلاف العلماء في العلة، وسبب اختلافهم فيها أنه لم يأتي نص يشهد باعتبار علة من هذه العلل التي مر ذكره. ولو كان هنالك نص لم يقع هذا الاختلاف، وإذا كان هنالك إجماع أيضا لا يمكن أن يوجد معه هذا الاختلاف. فهذه العلل التي ذكرناها حصلت بنوع من الاستنباط من هؤلاء الفقهاء. نعم، هذا النوع يسمى قياسا خفيا لأن العلة فيه لم ينص عليها بل هي مستنبطة، ولم يقطع فيها بنفي الفارق بين الأصل والفرق. ربما يوجد فرق وقد لا يوجد فرق، فنفي الفارق ليس أمرا مقطوعا به بل هو مظنون ظنا. نعم، هذا القياس هو الذي أنكره طائفة، هو الذي أنكره الظاهرية وقالوا إنه لا يصح اعتباره ولا يصح القول به. طيب، أيضا من القياس ما يسمى بقياس إيش؟ الشبه. نعم، هذا مقروء. وهو الذي يتردد بين فرعين، يتردد هو الفرع الذي يتردد بين أصلين، كالعبد مثلا يتردد بين الآدمي والبهيمة، فبأيهما أيهما كان أكثر شبها به ألحق به. وقياس الشبه قياس ضعيف عند المحققين من علماء الأصول، وأكثر الأقيس التي رد المشركون بها الحق وردوا بها دعوة الرسل هي من هذا النوع من الأقيسة، وهو قياس الشبه الباطل. حتى إخوة يوسف استعملوا هذا النوع من القياس، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فاستنتجوا من مجرد الأخوة أن يكون سارقا مثل أخيه، وهذا قياس شبه باطل. طيب، مثال ذلك، هل العبد يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيم؟ يعني هل يلحق العبد بالحر فتترتب عليه جميع أحكام التي تترتب على الحر، وبالتالي تترتب الأحكام كلها فتكون ديته كدية الآدمي، ولا وإذا حصلت عليه جناية لا يضمن بالقيمة كسائر يعني القيميات من بهائم وغيرها، أو يلحق بالآدمي فيضمن بالدية؟ هذا كله فرع عن العبد، هل يلحق بالحر أو يلحق بالبهيمة، هل يلحق بالمال أو يلحق بالآدمي. في هذا قولان مشهوران في أهل العلم، منهم من ألحقه بالآدمي لأنه يثاب ويعاقب ويؤمر وينهى ويطلق وينكح وغير ذلك، والذين قاسوه على المال قالوا يرهن ويباع ويشترى، وإذا جنى فإنه يدفع في قيمة جنايته، وهكذا. فألحقوه بالبهيمة أو ألحقوه بالمال كما يقول بعض العلماء. وهذا القسم من القياس ضعيف كما تقدم، لأنه ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع كونه منازعا له في أصل آخر. طيب، يقول المؤلف: إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر، ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ولا يودع يضمن بالقيمة ويتصرف به فيه بش يعني يتصرف فيه يشبه من هذه الناحية البينة، هذا قياس سموه العلماء بقياس إيش؟ الشبه. أيضا هنالك قياس آخر ذكره المؤلف، وهو قياس إيش؟ العكس. قال: ومن القياس ما يسمى القياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. نعم، هذا هو قياس العكس، يعني نثبت للفرع قياس العكس، نثبت للفرع نقيض حكم الأصل لافتراقهما في علة الحكم. واستدل العلماء لهذا القياس بحديث قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرأيتم لو وضعها في حرام أكان يكون عليه وزر؟ قالوا بل. قال وكذلك إذا وضعها في حرام كان عليه، إذا كان وضعها في حلال كان له بذلك أجر. هذا يسمى قياس إيش؟ العكس. والأقسام المتقدمة تسمى قياس إيش؟ الطرد. وعلى هذا فالقياس ينقسم إلى قياس طرد وهو جميع ما تقدم، الجلي والخفي والشبه، هذا كله إيش؟ قياس الطرد. وقياس العكس هو ما يخالف قياس الطرد وهو عكسه تماما، ولذلك سمي بقياس العكس. نعم أيضا الشيخ ذكر هذا. طيب، والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل، وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزر لأنه وطء حرام، وبضدها تتبين الأشياء. وبهذا نكون فرغنا من الكلام على القياس. الآن لابد من أسئلة في باب القياس. ما هو القياس لغة واصطلاح؟ نعم، هو التقدير والمساواة. مثال التقدير: قست الثوب بالذراع. إذا قدرته به، ويأتي القياس بمعنى المساواة، ومنه قول القائل فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساوى به. طيب، التعريف الاصطلاحي للقياس: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. ما هي أركان القياس؟ معتصم، أركان القياس ما هي؟ هذا علم مهم. نعم، أركان القياس تأخذه كذا كذا كذا، اذكر منها ولو ركن واحد. يجوز في مجلس العلم أن يجيب الإنسان بالشك والظن واليقين، كل جائز. نقيس عليه عنده اسم ولا ما عنده؟ المقيس عليه أولا ما هو؟ إذا أردنا أن نقيس على شيء يكون إيش؟ أصل. طيب، المقيس فرع، هذان ركنان يا معتصم، فرع وأصل، لابد من القياس، لابد في القياس من أصل وفرع. نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه في مسائل العلم، هذه سنة ماضية لا يستوحش منها الإنسان، يجيب بكل ما اتفق له. سأل النبي أصحابه قال أي شجرة كالمسلم؟ فوقع الناس في شجر البوادي. الذين وقعوا في شجر البوادي هل كان معهم علم؟ ما كان معهم علم، والرسول أقرهم، والرسول لا يقر باطلا. استدل الشيخ بن عثيمين بهذه القصة على جواز أن تعرض الأسئلة على طلاب العلم ويسألون عن مسائل العلم، وكذلك يجيبون بما غلب على ظنهم سواء كان صوابا أو خطأ. فإذا كان صوابا سددوا، وإذا كان خطأ عدلوا. ما في معنى. هذان ركنان: الأصل وهو المقيس عليه، والفرع وهو المقيس. بقي ركنان، يلا. العلة وهي الوصف الجامع بين الفرع والأصل. بقي ركن واحد، ما هو؟ الحكم. ولو قلنا حكم الأصل كن أحسن، حكم الأصل. نعم، بقي شيء. هذه الأركان الأربعة. القياس هل له دليل من الكتاب والسنة هل هو دليل من أدلة الشرع؟ وإذا كان دليلا من أدلة الشرع فما هو الدليل على أنه دليل؟ من القرآن؟ يلا، لا من القرآن. هو الذي أنزل عليك الكتاب بالحق والميزان. فالميزان ما هو؟ هو القياس كما قال أهل العلم. طيب من السنة؟ يلا، ولد له ولد، وبعد ما بقى ابن كبير كيف يقول؟ ولد له ولد أسود، فكأنه أنكره. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألك إبل؟ قال نعم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما ألوانها؟ قال الرجل حمر. طيب تابع القصة معي، أنا أساعد فيك. قال ما ألوانها؟ قال حمر. أليس بين هذه الإبل أورق؟ قال نعم. أليس بينها أورق؟ قال بلى، لأن الجواب ليس على إذا قال أليس، الجواب ببلى لا بنعم. أليس فيها من أورق؟ قال بلى فيها. طيب أين له الورقة؟ فقال لعله نزعه عرق. قال لعل ابنك هذا نزعه عرق. فهذا قياس، هذا قياس. ولذلك الظاهرية لما خوطبوا بهذا الحديث قالوا هذا قياس النبي، وقياس النبي حق، وإنما نتكلم في أقيسة الفقهاء ونردها هي لا أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول إنما يقول يفعل، وفعله شرع، وما جاز له جاز لأمته. طيب دليل آخر من السنة على إثبات القياس. اليوم الدرس مراجعة لباب القياس. دليل آخر، كثيرة السنة مليئة في أدلة إثبات القياس. نعم. قال ماتت أمي وعليها صوم، قال فأقضي عنها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال قال نعم. طيب قال فدين الله أحق أن يقضى. الآن هذا فيه قياس النبي صلى الله عليه وسلم، دين الآدمي على دين الله عز وجل، وهذا استعمال للقياس صلى الله عليه وسلم، استعمال منه صلى الله عليه وسلم للقياس. طيب القياس القياس لا بد فيه من شروط ولا لا؟ ما هي شروط القياس؟ ألا يصادم دليلا أقوى منه. فإن صادم دليلا أقوى منه فعبرة بالدليل الأقوى لا بالقياس. شرط الثاني أن توجد علة الأصل في الفرع، وإلا لم يصح القياس. شرط الثالث أن يكون الحكم الأصلي الذي يقاس عليه ثابتا بكتاب بنص أو إجماع، بنص أو إجماع. أن لا يكون الأصل ثابتا بقياس، لأنه لا يجوز أن يكون القياس أصل يقاس عليه، لأن هذا من قياس الفرع على الفرع. طيب أن تكون العلة معقولة المعنى، فلا يصح القياس في العبادات. ومن شروط القياس أن تكون العلة مناسبة، فإن لم تكن مناسبة بطل القياس. ماذا نعني بقولنا مناسبة؟ أن يكون فيها مناسبة، لا تكون إيش؟ خالية عن المناسبة، لا تكون وصفا طرديا ليس فيه مناسبة. لابد من إيش؟ المناسبة، كالإسكار في الخمر. علة مناسبة للتحريم ولا لا؟ علة مناسبة للتحريم. أما الطول والقصر والبياض والسواد فليس إيش؟ علة للحكم. فالرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان جاء يبكي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، هل أمره بعتق رقبة علة لكونه كان يبكي؟ وكونه كان ينتف شعره ويضرب وجهه وكونه أعرابي وكونه ذكر، هذا كله إيش؟ ليس علة للحكم، لأنه أوصاف طردية لا مناسبة فيها. طيب، القياس ينقسم إلى أقسام، ما هي؟ مر علينا قبل قليل، ينقسم إلى جلي وخفي. والجلي عرفناه بتعريف، ما هو الجلي؟ كل قياس ثبت بنص أو إجماع، أو كان أو كان مقطوعا، أو كان القياس مقطوعا فيه بنفي الفارق. فإذا كان نفي الفارق مظنونا فإنه لا يسمى قياسا جليا، بل هو من القياس الخفي. طيب، إذن ما هو القياس الخفي؟ القياس الخفي كل قياس لم تثبت علته بنص أو إجماع، بل ثبتت بالاستنباط. من ذلك العلل، القياس الذي يثبت بعلة من العلل التي ذكرها الفقهاء في ربا الفضل، كالكيل والوزن والثمنية وغير ذلك، فهذه علل مستنبطة، ولذلك القياس فيها، يعني كوننا نقيس فنقول البر مكيل فيجري الربا في كل مكيل، هذا قياس إيش؟ قياس خفي وليس جليا، لأن العلة وهي الكيل لم تثبت بنص أو إجماع، لأن الإجماع لا يوجد معه خلاف، والنص لو كان هنالك نص ما اختلف الفقهاء في تحديد العلة. واضح هذا ولا لا؟ طيب، قياس الشبه ما هو؟ قياس الشبه، يلا، قياس الشبه يشبه هذا ويشبه هذا، فرع بين، طيب، فرع متردد بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبها، كالعبد متردد بين الحر والبهيمة. فإذا قلنا إنه يشبه الحر فإننا نرتب عليه أحكام آية، لكن التعبير في بالحر لا يخلو من مؤاخذة، وإن ذكره المؤلف، لأنه لا يمكن أن نقول العبد يشبه إيش؟ الحر، فالعبد والحر نقيضان، والحرية والعبودية نقيضان، لكن نقول العبد هل هو يشبه الآدمي أو يشبه البهيم؟ فمن كونه، من جهة كونه يؤمر وينهى ويثاب ويعاقب وينكح ويطلق، يشبه ماذا؟ يشبه الآدم، أنا أقول يشبه الحر، يشبه الآدم. ومن جهة كونه يباع ويرهن ويوقف ويودع، يشبه يشبه البهيم، نعم. وإذا كان الأمر كذلك فننظر أي الوجوه يكون فيها العبد أشبه بالآدمي أو بالبهيم فنلحقه، ويترتب على ذلك مسائل. لو جنى شخص على العبد، فإذا قلنا ملحق بالآدمي كان ضمانه بالدية، ودية العبد على نص من دية الحر، وإذا ألحقناه بالبهيمة فإنه يضمن بالقيمة، كما أن من أتلف البهيمة فإنه يغرم قيمتها، فكذلك من أتلف العبد يغرم قيمته، لأنه كالمتاع الذي سرق وعلم سارقه، وكالبهيمة التي ذبحها مكلف فإنه يضمنها، وهكذا. وهذا النوع من الأقيسة قياس ضعيف لا يحتج به، قال ابن القيم في أعلام الموقعين، ومنه أقيسة الشبه الباطلة التي احتج بها المشركون، وكذلك ما احتج به إخوة يوسف، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فاستلزموا من الأخوة أن يكون مشاركا له في السرقة، وكل هذا من الأقيسة الباطلة التي لا يجوز الاحتجاج بها. طيب، عندنا آخر الكلام على القياس، ما يسمى بقياس إيش؟ العكس. وقياس العكس هو رأى يعني قسم، وما سبق قسم مستقل، فجميع ما تقدم يسمى قياس الطرد، وعكسه قياس العكس، ويقابله قياس العكس، وهو إثبات نقيض علة الحكم التي ثبتت في الأصل إثباتها في الفرع لثبوت نقيض إيش علة الفرع في الحكم. واستدلوا له بالحديث المشهور، قال يا رسول الله رأيت أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال رأيت لو وضع في حرام أكان يكون عليه فيها وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضع في حلال كان له فيها أجر. فهذا استدلال بقياس العكس. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.